الحق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا حنيفا وما كان من المشركين والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله